لدينا مأمول. تشاهدون الآن برنامج اللؤلؤ والمرجان والشيخ أمين الأنصاري. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن نأخذها من روض السنة نسلم من كيد الشيطان من أحصاها دخل الجنة تنعم بعطور الريحان شاهد معنا من يحصيها شاهد معنا من يحصيها مثل اللؤلؤ والمرجان مثل اللؤلؤ والمرجان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، قلب الأسد، العنوان ممكن يكون عجيب أو غريب حبتين، ولكن احنا مش بنتكلم عن قلب الأسد اللي هو موجود في جسمه. واحد يتخيل ان قلب الأسد ده يعني الشجاعة، قلب الأسد ده يعني واحد مدمر، واحد طاغي. قلب الأسد لا، احنا هناخد النهاردة قلب الأسد بس من ناحية تانية خالص. قلب الأسد نعني بيها، هل الأسد مشاعر؟ هل الأسد عواطف؟ هل الأسد ود وحنين؟ هل في قلب الأسد وفاء وتضحية وفداء؟ هل الأسد ميول؟ طب بلاش ده كله، هل الأسد شخصيات بيحبها وبيألفها وبيميل إليها دون كل الخلق؟ الموضوع مش موضوع قلب الأسد ولا قلب القطط ولا قلب البقر، الموضوع كله في عموم القلوب، في العواطف والمشاعر. انت ما ينفعش تعيش من غير قلب، ما ينفعش تتخيل حياتك بلا مشاعر وعواطف في قلبك. القلب ده وعاء العواطف، وعاء المشاعر، ووعاء الأخلاق. القلب أهميته عظيمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره ثلاثا. إذن تقوى الله موضعها في داخل القلب. الأخلاق، العواطف، الحب، كل ده موجود في قلوب المؤمنين وقلوب الكافرين على حد سواء. بمعنى ان كل الناس عندها عواطف وكل الناس عندها مشاعر، مش بس دول، لا وكمان الحيوانات فيها عواطف وفيها مشاعر. لكن المسألة ايه اللي بيفرق بين مخلوق واخر؟ ايه اللي بيفرق بين مخلوق وجه هذه العواطف توجيه سليم، احب من يستحق، أبغض من يستحق، في قلبه الأخلاق الطيبة وفي قلبه الوفاء والفداء، وفي مخلوق آخر يحمل في قلبه البغض والكره والأثرة، يعني يفضل دايما يفضل نفسه ويعتز بنفسه ويتكبر بنفسه ويرفع نفسه ويختال بنفسه وكأن الدنيا ليس عليها غيره. فالقلب، احنا عشان نقارن بين القلبين، بين القلب الطيب وبين القلب غير الطيب، بنشوف الفرق بينهم من خلال ايه؟ من خلال الظواهر اللي حوالينا. يعني احنا المرة الماضية كنا بنتكلم عن الذئاب ام البشر، في واحد قدر يعمل طريق وسط بينه وبين الذئاب، عرف يتعامل مع الذئاب، درس تصرفاتهم واخلاقهم وعرف يوصل لهم وبدأ يتعامل معهم بما يناسبهم. عشان كده احنا كانت الحلقتين الماضيتين كنا بنتحدث فيهم عن انك ما تخسرش حد مهما كان قاسي، مهما كان ظالم، مهما كان حقير صغير، ما تخسرش حد. ليه؟ قال الحكيم: لا تخسرن احدا تحتقره، حتى اللي انت بتحتقره ما تخسروش، لا تخسرن احدا تحتقره، فقد يضعه الله موضع من يرجى وصاله وتخشى فعاله. بيقول ما تخسرش حد مهما كان حقير وصغير. ليه؟ قد يضعه الله في موضع، يمكن ربنا يرفعه، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يمكنه. فقد يضعه الله في موضع من يرجى وصاله وتخشى فعاله. فده كان درس الذئاب، لكن درس المرة دي احنا هناخده من عاطفة موجودة في قلب أسد. عواطف ومشاعر وحب أسد، أو الله يا أسد. وبعد كده هنتكلم عن القلوب وما في القلوب ومشاعر وأحاسيس القلوب، القلوب التي هي بين أصبعين من أصابع الرحمن. ودي من أعظم صفات الله عز وجل، أنه له أصبعان وضع كل القلوب بينهما. النبي عليه السلام قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. تعالوا نشوف موضوع تقلب القلوب النهاردة، ونشوف موقف عجيب لأسد. أسد كان صغير، وفي اتنين كانوا بيربوه في الستينات، في أواخر الستينات في بريطانيا. الأسد ده كان صغير بس كان لطيف جدا، وحبهم حب شديد. هما اتنين كانوا مربيينه، واحد هو يعني صاحبه اللي اشتراه، والتاني كان صديقه. الاتنين دول بقى في بينهم وبين الأسد ده عاطفة كبيرة جدا، لدرجة ان هما كانوا بيعيشوا معاه، ياكلوا معاه، يناموا معاه، كانوا يخرجوا معاه بالعربية يفسحوه، لحد ما بدأ يكبر. بعد ما بدأ يكبر بدأ الناس يخافوا من وجوده في شقة او في كده، لكن هما بيحبوه ما بيخافوش منه، فحاولوا حاولوا يذهبوا به الى حديقة حيوان. وانتوا عارفين حديقة الحيوان مهما كانت مفتوحة فلازم يكون في اقفاص. فوقت ما هم مدخلينه مشي مشي مشي، وبعدين اكتشف ان هو هيترك اصحابه، رجع مرة واحدة جري على صاحبه وحضنه حضن شديد جدا. يمكن الموقف احنا شفنا منه جزء بسيط جدا في حلقات ماضية، يمكن من سنة او اكتر، هما اتنين وشفنا قد ايه الاسد بيحبهم وبيودهم ساعة ما رجعوا له، لكن ده كان جزء بسيط جدا من حياتهم معاه. احنا الحمد لله تعالى ربنا وفقنا وحصلنا على يعني على الفيلم شبه كامل، وجبنا لكم منه المختصر المفيد، وتشوفوا قد ايه بيحضنوا بعض، والاسد عمال يحك راسه ويقبله بفمه. على فكرة الأسد لا يعرف القبل بالفم، ولكن إذا أراد أن يعني أنه يحب واحد ويعبر له عن محبته بيحك رأسه بمن يحب، ودي تحية الأسود أساسا لما يلتقوا ببعض، يعني يتمسوا برؤوسهم وبعدين يحكوا رؤوسهم في أجساد بعضهم البعض، ويبدأوا يعني يتعاطفوا ويحبوا بعضهم. تخيلوا أن الأسد بقى يحك رأسه فيهم بشدة، ده معناه أنه بيقبلهم جدا، ولكن العجيب أنه كمان بدأ يعبر لهم عن محبته بتقبلهم بفمه، وده معناه شوفوا اطلاع سراقة والود بيوصل والحب بيوصل، الحب بيصل إلى من تحب، دي رسالة. الحب ده يعني رسالة واضحة ويقرأها كل الناس حتى لو ما كانوش بيعرفوا يقرأوا ويكتبوا، لكن بيدرك إن في حد بيحبه من نظراته من كلماته من تصرفاته. وكما قال الشاعر: فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك، فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. فقبل ما نشوف يعني فيلمنا، تعالوا نشوف هذا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. بس ده في وقت جامد. السلام عليكم. اهلا يا سلمى، ازيك؟ الو. السلام عليكم. السلام عليكم يا سلمى. طيب معانا استاذ خالد. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا يا استاذ خالد، اتفضل. ازيك يا شيخ ايمن؟ امين يا فندم. امين. الو. ايوه. ازيك يا شيخ امين؟ ايوه اتفضل. ايه اخبارك يا شيخ امين؟ الحمد لله. معلش يا شيخ امين، انا ليا طلب عندك. ممكن لسه اكلم الشيخ محمد حسان؟ والله الشيخ مش موجود الان، هو الشيخ في درسه الان في المنصور. فالحب، فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حامل المسك. فهتلاقوا يعني الأسد بيعبر عن حبه وبيظهر وده وبيتعاطف معهم تعاطف عجيب. القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا الفاضل؟ الحمد لله. ازيك يا استاذ محمد؟ اخبار فضيلتك؟ بخير الحمد لله. مع حضرتك اخوك في الله محمد عبد الكريم من الشرقية. اهلا وسهلا استاذ محمد. يعني جزاك الله خيرا اولا، واشهد الله اني احبك في الله. احبك الله. واسال الله جل وعلا ان يديم النفع بك للامة الاسلامية. وجزاك الله خيرا على هذا البرنامج الطيب المبارك وعلى مواضيعك الجيدة الجميلة الرقيقة في نفس الوقت. واسمح لي أن أعلق تعليقا بسيطا جدا على موضوع الحلقة، ألا وهو القلوب. وأنت يعني تفضلت وعنونت به أو عنونت له بموضوع أو بعنوان قلب الأسد، ولكن يعني أنا اسمح لي أن أعلق على القلوب عموما. وأنت تعلم وأنت ذكرت قبل ذلك منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل يقلبها كيف يشاء. نعم. وما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الحديث الآخر الطويل وفيه: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فأسأل الله رب العالمين أن يطهر قلوبنا من كل الضغائن والغل، وأن يطهر قلوبنا عموما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك وأن يزيدك توفيقا ورشادا وسدادا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأن يوفق جميع القائمين على هذه القناة. واسمح لي فضيلة الشيخ بطلبين. الطلب الأول، حتى لا أطيل على فضيلتك، أن تبلغ سلامنا لشيخنا الحبيب وإمامنا الفاضل الشيخ محمد حسان حفظه الله وبارك في عمره. واسمح لي أن أطلب منك طلبا آخر، أن أخذ رقم هاتفك الخاص من الكنترول. جزاكم الله خيرا. هم سمعينك ورحمة الله يبارك فيك وجزاك الله خيرا على الدعوات الجميلة للقناة والقائمين على القناة. وأنا قلبيا أحب القناة وأحب القائمين على القناة وعلى رأسهم الشيخ محمد حسان ومدير العام الشيخ محمد حسان. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد. أستاذ محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. ربنا يبارك في حضرتك وفي قناة الرحمة على البرنامج اللي كلنا بنستفاد منه كلنا، وعندنا الأسرة كلها بتدعي لحضرتك وأحمد أخويا، وكلنا بندعي ربنا يبارك في حضرتك على البرنامج الجميل ده. ربنا يكرمك يا محمد. ربنا يشفي حضرتك ويعافيك. ويسلمنا لفضيله الشيخ محمد حسان. يوصل ان شاء الله. شكرا يا شيخ امين. الحب العافيه يا سيدي. ربنا يكرمك يا محمد. جزاكم الله خير. فاخواني، فبقول لكم العواطف بتوصل والحب بيوصل والود بيبان. احذر من تقلب القلب، وخلي بالك ان ممكن القلوب تتنافر فيحصل مشكله كبيره بسبب تنافر بين القلوب. قبل ما نتكلم عن القلوب بقى واختلافها

بس ضغط شويه يقطع الايد كلها. شو ازاي هو كمان بيحن. شوفوا ده اسد حنين على فكره. يعني الاسد ده انا متصور ان هو في الاسود. شوفوا ازاي دي زوجته. العواطف الاسد ده مميز. هما بيتاملوه. شوف عيله كامله حب وحنان ورحمه وامان. ودي اسود قلب الاسد. شوفوا ازاي ادي اسد وعمل عيله كلها حالمه طيبه ورقيقه والطباع سراقه وكلهم متعلموا من بعض. شوفوا ازاي الهدوء اللي هم فيه. مين يصدق ان دول اسود؟ حسن يا رب لنا الخلق. شو هنا نايمين جنب بعض الذكريات. هنا بيقبلوا بعض. هنا هو بيهرش في صابعه. هنا هم مع بعض. شوفوا ازاي حسن يا رب لنا الخلق. طهروا فلا يحوينا زقا. سبحان الله العظيم. مسألة فإن الحب لا تخفى دلائله كالعطر يخرج من حمل المسك. النبي عصام قال يعني القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أنت ليه الحب بتخفي في قلبك مش عايز تبينه؟ ليه مش قادر تحب وليه مش قادر تعطف وليه مش قادر ترقف؟ لا يحرم الرفق إلا محروم. والنبي عصام قال ما حرم آل بيت الرفق إلا حرم الخير وما حرم الرحمة إلا شقي. ما حرم الرحمة إلا شقي. واحد من بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام اسمه الأقرع بن حابس. فجاء الحسن أو الحسين فالنبي عصام كان من صفاته الود والرحمة. فأخذ الحسن أو الحسين وقبلهما أو قبلهم. وأقول لكم كمان على حاجة في النبي عليه الصلاة والسلام. النبي كان يحب أن يشم أحبابه. يعني لما يكون بيحب حد بيشمه. الدليل ما أورده البخاري في صحيحه باب شم الأطفال. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشم الحسن والحسين ويقول إنما هما ريحانتاي من الدنيا. إنما هما ريحانتاي من الدنيا. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يشم رائحة الحسن أو الحسين ودول أحبابه كان كأنه بيشم الريحان. وهكذا فكل ما يأتي من الحبيب حبيب. كان يعني المحب كان بيتكلم عن من يحبهم ويقول يا من يحدثني بعهد أحبتي يا من يذكرني بعهد أحبتي طاب الحديث بذكرهم ويطيب أعد الحديث علي من جنباته. كرر علي الحديث كلمني عنهم تاني كلمني عن أحوالهم وذكرني بيهم أعد الحديث علي من جنباته إن الحديث عن الحبيب حبيب ملأ الضلوع وفاض من أجنابها قلب إذا ذكر الحبيب يذوب. لا زال يضرب لا زال يخفض لا زال يخفق ضاربا بجناحه يا ليت شعري هل تطير قلوبه لا عضو لي إلا وفيه محبتك لا عضو لي إلا وفيه محبتك وكأن أعضائي خلقنا قلوبه. القلوب القلب موضع الحب وموضع الرحمة وموضع الود. فلما الأقرع بن حابس رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين قال أتقبلون أطفالكم؟ والله إن لي من الأبناء عشرا ما قبلت أحدا منهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وما أملك أن نزع الله الرحمة من قلبك. من لا يرحم لا يرحم. لازم تحب عشان تتحب ولازم ترحم عشان ترحم ولازم تعفو عشان يعفو الله عنك ويعفو الناس عنك. فإن الجزاء من جنس العمل. فإن الجزاء من جنس العمل. ومعنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا أستاذ زاهر. إزيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. أحبك الله الذي نحبك فيه والله. أحبك الله يا سيدي ربنا يكرمك. نسألك الدعاء يا شيخ أمين بالله عليك. ربنا يكرمنا إياك وصلحنا. يعلم الله إن إحنا ما نشوف حضرتك على الشاشة بس قلوبنا بتنشرح والله. ربنا يسترك يا رب. نسألك الدعاء يا شيخ أمين بالله عليك. ربنا يكرمنا إياكم. ونستأذن حضرتك بس ناخد رقم حضرتك الخاص تليفون. تفضل يا سيدي تفضل. اعطوا الرقم. معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته استاذ عبد الله. الشيخ امين. نعم اتفضل. الشيخ امين معايا؟ ايوه يا فندم اتفضل. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله. انا من ضمن المعجبين بالبرنامج بتاع حضرتك. الله يسترك الله يكرمك. بس في ملحوظه ممكن؟ اتفضل. حضرتك لما سعادتك لما تيجي تتكلم بتتكلم عن مش عن الفقراء خالص. يعني مثلا كذا مره بتوصف انت رايح مسجد او تركن السياره بعيد او فعايز بس حضرتك يعني الملحوظه بس تتكلم عن الفقراء بس. الفقراء. لكن برنامج حضرتك جميل يعني. الله يكرمك ان شاء الله. بارك الله فيك. حاضر يا سيدي. معانا اتصال اخر من المملكه السعوديه. اهلا يا منى. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام وبركاته. اسالك الدعاء يا شيخ ان ربنا يرضى عني ويحبني ويرزقني بالولد الصالح. بالله عليك يا شيخ امين. ربنا يرضى عنا وعنك يا رب ويحبنا واياك ويرزقنا واياك بالذريه الصالحه. معنا اتصال اخر. يا استاذ جمال اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ امين؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. نسال الله عز وجل ان يوفقك وان يزيدك علما. الله يكرمك. كانت هناك حلقات يا شيخ كنا نريد ان تعيدها لنا. حلقات؟ حلقة في الحلقات السابقة. تفضل. تكلم عن الرجل الذي يعني كان مريضا وظل مريضا يعني منذ يعني 50 عاما. إن شاء الله. كنا والله العظيم يعني قاست القلوب ونريد أن تلين قلوبنا ونسمع هذه الحلقة مرة أخرى. ربنا يكرمك إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يوفقك يا شيخ. آمين يا رب العالمين. ماشي إن شاء الله يعني بإذن الله يعني اجعل هذا نصب عينيك أنك أنت تعيد وهذه الحلقة. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. حاضر بإذن الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم يا أم مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ أمين؟ الحمد لله. ربنا يقويك بالإيمان يا رب وينشر الإسلام إن شاء الله. آمين آمين. بالله عليك يا شيخ أمين الدعاء للمسلمين في الأقصى وفي كل دول الدنيا يا رب ينصرنا دايما. ربنا يفرج كرب اخواننا في الاقصى يا رب. اللهم امين. انا ليا طلب عند حضرتك. حضرتك كنت بتقول قلب الاسد. في قلب الضنا اللي بيقطع على امه. معايا حضرتك؟ الو. اي نعم اتفضلي. يا ريت تتكلم من ناحيه الابناء اللي هم بيهجروا اهاليهم. اذا كان قلب الاسد على اصحابه كده ما بالك قلب الضنا على امه بيبقى ازاي؟ فبالله عليك يا شيخ امين تاكد على الموضوع ده وتدعي لابني بالصلاح الحال ان شاء الله. ربنا يصلح حالنا وحال اولادنا. السلام عليكم. ويالف بين قلوبنا يا رب. ما هي دي المساله ان ما حدش ينفع يحط حبه في قلب حد ولا حتى ابنه ولا حتى زوجته ولا حتى زوجه. النبي صلى الله عليه وسلم بياكد على الموضوع ده وقال ما تواد اثنان في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما إلى صاحبه حبا. شوفوا النبي عشان بيعلمنا نحب بعض والقلوب لا تختلف حتى يختلف الناس. لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. أما الناس يختلفوا هم بعيد لما يقربوا يلاقي بعض مختلفين. فالود مين اللي بيحط الود في القلوب؟ ربنا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. موضوع محتاج وقفة جادة وهادئة نعرف اللي حوالينا ما بيحبوناش ليه وازاي احنا ما بنحبهمش. طيب وهو ده حل؟ ده حل ان الناس ما يحبوش بعض وده حال جيد ان الناس يعيشوا مع بعض على كده؟ غلط والله والله غلط. لا يحرم الحب الا محروم. ولذلك قال الله عز وجل ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ربنا هيخليهم يحبوا بعض والكل هيحب ربنا بعد كده. مثل المؤمنين في توديهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالحمى والسهر. حتى حب الزوج لزوجته في البيت من نعم ربنا سبحانه وتعالى. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. معنا اتصال اخر. السلام عليكم. اهلا يا ام عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. الله يسلمك يا شيخ. نعم بالله عليك يا شيخ تزلقني ان شاء الله بالهداية رب العالمين. ربنا يهدينا وإياك ويصلح حالنا وحالك. بتمنى منك يا شيخ امين ان شاء الله تعمل حلقة للاطفال، لان احنا محتاجين حلقات الاطفال جدا. انا ابني اولا يعني ما بيبطلش فرج على القنوات اللي هي الزيتون والحاجات دي، فانا بتمنى القناة الرحمة الشيخ محمد حسان بارك الله فيه وجزاكم عنا كل خير ان هو يعمل قناة برامج للأطفال. أولا أنا طول النهار قاعدة معه وبالليل أذكره بأذكار الصباح والمساء، مش عارف يتقبلها مني خالص مع أنه عنده 11 سنة. وحكاية الصلاة والله يا شيخ أمين أقسم لك بالله أنا ما عندي غيره، وبتمنى أن ربنا يكرمني بالذرية الصالحة أنا وسائر جميع المسلمين يا رب العالمين وسائر من حرم. أمين. إن أنا بتمنى أن هو يبقى من أهل القرآن والسنة يا رب العالمين، وأبشرك بشرة عظيمة إن شاء الله بإذن الله ارتداء النقاب إن شاء الله عن فترة قريبة بإذن الله. ده شيء أولاني. الشيء الثاني بإذن الله تعالى بإذن الله إن الأمة في خير، والله العظيم في خير، طول ما القناة الرحمة وقناة الإسلام القنوات الإسلامية. والله يا شيخ أمين في ناس كتير قوي تهدت وربنا هداها على قناة الرحمة، والله يا شيخ أمين والقنوات الإسلامية، وإحنا دايما طول ما أنتم معانا والله العظيم إحنا في صحوة إسلامية، مهما العالم الغربي يعمل ومهما العالم المتفكك في الإسلام بيعمل فينا إحنا برضو قوة عظيمة والله بالإسلام يا شيخ أمين. والله أن يعني ابني طول النهار أحاول معاه إن هو يبقى من أهل القرآن والسنة يا رب العالمين يا رب. اللهم أمين. هو نفسه يكلم حضرتك والله رب. نعم هو نفسه يكلم حضرتك. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا عبد الرحمن. الحمد لله. الحمد لله. انا اول مره اكلمك يا شيخ. وانا كمان اول مره اكلمك يا عبد الرحمن. ربنا يخليك. انت يعني انا سعيد بسماع صوتك يا شيخ. وانا بحبك يا عبد الرحمن. ممكن تعيد لنا كلام الحيوانات تاني؟ ان شاء الله باذن الله تعالى ان شاء الله تتعد قريبا ان شاء الله. جزاك الله خير ربنا يبارك فيك. ابو مريم السلام عليكم. ابو مريم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا بك يا شيخ. الله يكرمك. ربنا يبارك فيك يا شيخ اني احبك في الله. احبك الله. بالله عليك يا شيخ انت لسه بتقول من لا يرحم لا يرحم. نعم. انا دلوقتي محروم بنتي والله، وبنتي لو شفتها اتعدلها حلقه مخصوص والله. مالها؟ حرمني منها وعاوزين يطلقوني وانا مش عاوز خراب. بالله عليك تدعي لي. ربنا سبحانه وتعالى يصلح حالنا وحالك ويكرمنا اياك. واحنا بنكلم كل الناس الحقيقه اللي عندهم مشاكل طلاق وكده انهم يتمهلوا قليلا وينظروا في العواقب، ينظروا في عواقب الطلاق قد ايه بتبقى مدمره على نفسيه اللي في البيت كله. معانا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذ أحمد تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخ في هذا البرنامج الرقيق والرقاق. الله يكرمك. هذه دعوة من حيوان إلى بني الإنسان. امتلأ قلبه بحب صاحبه لما رأى منه الإحسان. وهناك البعض من أهل الإيمان غارق في نعم الرحمن ومنشغل بالعصيان، فالطاعة أحق من الطغيان. فأقول يا شيخ ويحك يا نفس طاغية ولأمر ربك عاصية، أعلى الإله تبقين وبالمعاصي تفخرين، تلك النفوس الغاوية للشر تسعى جانية، تعصي الإله تحت سماه وفوق أرضه وترجو رضاه، إن كنت حتما عاصية من أجل نفس طاغية فاذكر جنان عالية جزاء ترك المعصية، واذكر نيران حامية جزاء فعل المعصية، فالدنيا جسر للعبور لجنة الهادي الشكور، فسر السعادة والسرور في طاعة الرب الغفور، أما الشقاء والبلاء فبمعصية رب السماء. وبارك الله فيكم والسلام عليكم. جزاك الله خير استاذ احمد على هذه المداخله الجميله المؤثره والشعر الجميل وجزاكم الله خيرا. ومعانا اختنا امال من الاردن. اهلا يا امال. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اشكر قناه الرحمه والعاملين فيها والشيخ محمد حسان وحضرتك يا شيخ. الله يكرم. والله اقسم بالله القناه يعني لجميع الدول العربيه والاسلاميه يعني فتح باب يعني كثير الإسلام الحمد لله. الحمد لله. وانا نقول لك يا شيخ لما فتحت قناة الرحمة الأحسن للأحسن والحمد لله يا رب العالمين. الحمد لله. أقول لك يا شيخ أرجوك الله عليك تدعي لي بذرية صالحة. ربنا يرزقك الذرية الصالحة يا رب، ويرزق كل النساء المسلمات والرجال المسلمين بذريات الصالحة التي تنفعهم في دنياهم وأخراهم يا رب العالمين. معنا اتصال آخر من الأردن. السلام عليكم أستاذ أحمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا مرحبا. بداية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياك على حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. آمين يا رب. نحن وإياكم وأهلينا وذرياتنا والسامعين أن يقربنا إليه ويعرفنا به. آمين. فنحن في جفاء. أنا أستغرب يا شيخ أمين، اسمح لي يعني أخذ من وقتك كلمتين. أستغرب من اللي يقول أن الغرب بيحاربنا. طب احنا عارفين أن الغرب بيحاربنا بالقنوات لماذا لا نلتفت نحن إلى ديننا ونتفرج على القنوات اللي أتيحت لنا، قناة الرحمة وقنوات دينية كثيرة. يعني عجبا لمن يقول أن احنا بيحاربنا. طب احنا بيحاربنا ليه نلتفت إليه؟ ليه ما نخليش ان لازم جميعا نعرف امور ديننا، نهتم بديننا. واستغرب للمرأة اللي هي ضد جوزها. طب ليه؟ طب دينك بيقولك في حديث جميل عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، لو ان هناك سجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وفي حديث برضو بأن رفقا بالقوارير. ليه ما نلتفتش لديننا؟ نحن في شوق إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وشوقا إلى الله. وكما قال القائل تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كنت حقا تحبه لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. يا حسرة علينا عندما نرى الحيوانات بها رحمة ونحن نسأل عن الرحمة، ويا حسرة علينا عندما نرى هناك لغة بين الطيور والحيوانات ونحن نحتاج إلى أن يكون في بيوت المسلمين لغة للتعامل. والله يا شيخ أمين أنا بتحصر بعد الأوقات عندما أرى الرحمة موجودة في الحيوان ونسأل عنها نحن بني الإنسان. أسأل الله العظيم لكي لا أطيل عليك أن يجعل هذه القناة الطيبة العامرة رحمة لجميع المسلمين، وأن يجعل هذا في ميزانات حسناتكم. وأسألك بالله أن تبلغ سلامي للشيخ محمد حسان وأخواننا خلف الكاميرات، جزاهم الله خيرا في الكنترول، وجزى الله كل من يعمل في هذه القناة الطيبة المباركة خيرا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلها في ميزان حسناتكم جميعا، وأن لا يحرمنا وإياكم من النظر إلى وجهه الكريم سبحانه جل وعلا. وأسأله بقلب خالص أن يثبتنا على الحق الذي يرضيه. وكما دعوت لكم أرجوك بالله عليك أن تدعو لي بالهداية. جزاكم الله ولكم بالمثل. الله يبارك فيك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا إياكم وأن يهنئنا بحبه وأن يسعدنا بقربه. وجزاكم الله خيرا على هذه المداخلة الجميلة والدعوات الطيبة المباركة. معانا أختنا هايدي من السعودية. أهلا يا هايدي. أهلا بك يا عم. أهلا يا هايدي، إزاي؟ الحمد لله. الحمد لله. كيف حالك؟ كويس. نعم أنت كويس يا شيخ؟ أنا كويس الحمد لله بخير يا هايدي. بقول لك عندي طلب وبعت الشيخ محمود المصري على قناة الرحمة. طيب وبقول لك ادعي البابا ربنا يسد الديون. ربنا يقضي عنا وعنه الديون يا رب العالمين. نحن وإياكم مستمعين يا هايدي وجزاكم الله خيرا. طيب معنا عبد الرحمن من حلوان. ازيك عبد الرحمن؟ ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. عمل ايه؟ انا كويس الحمد لله. الحمد لله. عمل ايه؟ انا كويس الحمد لله. قول لي يا رب ادعي لي. يا رب ايه؟ قول لي يا رب ادعي لي. ربنا يكرمك يا عبد الرحمن ويبارك فيك وييسر امرك ويشرح صدرك ويرفع قدرك انت واولادنا واولاد المسلمين. ها؟ فاخواني الحب ده يعني تواد الخلق وقلوب الخلق لازم تمتلئ، فإما تمتلئ خير وإما تمتلئ شر. قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قلبك ده لازم تملاه خير وبركة ورحمة، ثلاثة لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. لا يمكن قلب المسلم أبدا يعني يخبي ثلاثة من دول. إيه؟ الإخلاص، إخلاص العمل لله، والنصح لكل مسلم. لازم يبقى في قلبك الحب والود لكل المسلمين. لا تجد المؤمن أبدا يكره المؤمن أبدا. لذلك كان من ضمن الدعاء ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان, ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين أمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. لازم الواحد يبقى في قلبه الرحمة والشفقة, بالذات مع ذويه وقرابته, وبالذات مع الناس اللي عايش معاهم. ما ينفعش يبقى عايش معاهم وبعدين يأذيهم, ما ينفعش يبقى عايش معاهم وبعدين يضرهم, ما ينفعش يبقى عايش معاهم وهو بيكرههم. صدقني, وإن طال الزمن وإن كثر الوقت لازم هيظهر, لازم هتظهر هذه المشاعر, وهذا الإحساس هيوصل للي قدامك. لو ما فهموش مرة هيفهموا في الثانية, لو ما فهموش في الثالثة هيفهموا في الخامسة والعشرة. لازم هيفهم اللي بيحبك واللي انت بتحبه, هو هيفهم ان هذه العاطفة موجودة بينك وبينه. ولو انت ما بتحبوش لازم هتوصل عواطفك ليه ومشاعرك هتأثر فيه. عشان كده احنا لما بنقول قلب الاسد ما نقصدش قلب الاسد ابدا, وانما نقصد مشاعر الخلق, مشاعر الحيوانات. احنا ما نقدرش نجيب تجربة عاطفية بين الناس وبعضهم, مع ان ده يعني لو اتيح لنا بالطريقة المناسبة لقناتنا الكريمة هنجيبه ان شاء الله عز وجل. لكن احنا بنبين قد ايه الخلق فيهم عواطف وفيهم حب وفيهم ود وفيهم لطف. مين اللي حط في قلوبهم هذا الود؟ مين اللي وضع في قلوبهم هذه المشاعر؟ مين اللي علمهم يحبوا بعض ويعطفوا على بعض؟ المسألة مش مسألة حياة والناس بتاكل وبتشرب وانتهينا. هناك أمور أخرى بتعيش بها المخلوقات, ليس بالخبز وحده تعيش الشعوب. دي حكمة قديمة يقول يعني إيه, يعني مش بالأكل والشرب فقط بيحيا الناس, بيحبوا بعض أبدا. مش بالخبز أو بالأكل والشرب والفلوس ها الناس هيعيشوا مع بعض في سعادة, لا. دي حاجات أو احتياجات الأبدان, الطعام والشراب والمال احتياجات الأبدان. طب احتياجات القلوب والنفوس والمشاعر, صدقوني إن كم إنسان بيعيش في ماديات كويسة, بيعيش في ماديات مرتفعة, وبالرغم من كده هو إنسان تعيس. ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. وكم من إنسان غني وعنده كتير جدا ولكنه بيبحث عن السعادة. السعادة دي قد تكون في عاطفة بينك وبين زوجتك, قد يكون في رأفة بينك وبين ابنك, قد يكون في بر منك لأبيك, قد يكون في شفقة على فقير. من لا يرحم لا يرحم, من لا يرحم لا يرحم. وإن أبعد القلوب عن الله القلب القاسي. القلب القاسي بيبان وبيظهر إحساس كل واحد ومشاعر كل إنسان. ممكن بني آدم يكون متخيل إن المعروف والعطاء هو الوحده اللي يكفل له السعادة بينه وبين أهله أو بينه وبين زوجته أو بينه وبين أولاده, لكن لا. العطف, المشاعر, العواطف, الحب, الكلام ده لازم نعيد فيه نظر, ولازم نشوف إيه اللي بيسعد أولادنا ويسعد أهالينا ونحاول نعمله ونحاول نوصله ونحاول نتكلم فيه. لازم تتكلم في الحب ولازم تتكلم في العواطف. النبي عليه الصلاة والسلام سئل من أحب الناس إليك؟ لو واحد فينا ممكن يفكر شوية, ممكن يكسف من السؤال, ممكن يستحي, لكن النبي عليه السلام مباشرة عليه السلام لم يتأخر في الرد. قالوا من أحب الناس إليك؟ قال عائشة رضي الله عنها. وأنتم ترون أن عائشة أحب الناس إلى رسول الله, فلعنة الله على من آذاها رضي الله عنها. والنبي لا يحب إلا طيبا, النبي لا يحب إلا طيبا. فلما قيل له عليه الصلاة والسلام من أحب الناس إليك؟ قال عائشة. قالوا ومن الرجال؟ قال أبوها. قالوا ثم من؟ قال عمر. قالوا ثم من؟ قال عثمان, إلى آخر الحديث. ولما سألوه أيضا حتى في الحديث الآخر قال علي. طب ده معناه إيه؟ إن حتى النبي عليه السلام بيفكر في الحب لدرجة إنه لما ينظر في قلبه يجد تدرج هرمي للي بيحبهم, ثم من بعدهم, ثم من بعدهم, ثم من بعدهم. ده معناه إن الإنسان عارف اللي في قلبه, بيشعر بأحبابه وقلبه مشغول بيهم. علشان كده انت بتفكر في الله قد ايه؟ بتفكر في انك تلقى الله قد ايه؟ هو كده انت بتحب ربنا، لو بتحب ربنا ربنا يحبك. ليه؟ قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين، بيعطفوا على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم تلام. بتحب ربنا قد ايه؟ بتحب تلقاه؟ شوف النبي عليه السلام كان يقول: أسألك الشوق إلى لقاء. الشوق مش بس أنا عايز أقابلك يا رب وانتهينا، لا، الشوق لهذا اللقاء، الحب لهذا اللقاء، التطلع لهذا اللقاء. يا أخي في مشاعر اسمها شوق، في عواطف اسمها أمل في أن تلقى من تحب، في حاجة اسمها ال- ال- ال- الرغبة في أنك تستمتع بقرب أحبابك، سبحان الله العظيم. فكان يقول: أسألك الشوق إلى لقاء، أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك. شوف، أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. لا، خد عنك، ده اللي بيحب حد بيحب يلقاه. لا والله، ده بيحب الأماكن اللي بيلقاه فيها، بيحب الأماكن اللي بيلقى فيها. شوف النبي عليه السلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ومنهم رجل معلق قلبه بالمساجد، بيحب المكان اللي بيلقى الله فيه، ورجل معلق قلبه بالمساجد، قلبه معلق في المسجد، ورجل معلق قلبه بالمساجد، المكان اللي بيلقى الله فيه سبحانه وتعالى. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. تكوينة الحب والعاطفة بين الناس لازم تكون موجودة، ولازم تكون بلطفها وجمالها وعواطفها الطيبة الرقيقة. يا إخواني، ده كان قيس لما بيروح يقابل ليلى ويشوف أي ذئب معدي كده ولا كده، كان يقطف على الذئب ويأكله. طبعا احنا مش عايزين نعمل كده، وما نتصورش ان في حد يفكر بالطريقة دي، لكن ده موجود. وكان يطوف بالجدران ويقول: طفت الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار سكن قلبي ولكن حب من سكن الديار. فأنت برضو تطوف حوالين المساجد معايا، تصلي في المسجد ده، تحضر درس في المسجد ده، تحفظ قرآن في المسجد ده، تروح المسجد الحرام 100,000 وأحب البقاء إلى الله، وتزور مسجد النبي عليه السلام 1,000 صلاة في أكثر مما سواه، تحب المسجد الأقصى لأن ده المكان الذي أحبه الله عز وجل ورفع منه نبيه إلى الإسراء والمعراج. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج كرب إخواننا في فلسطين، وأن ينصرهم على أعدائهم، وأن يداوي جرحاهم، ويرحم موتاهم، ويتقبل شهداءهم. فإخواني، المسألة أنك مش بس تعيش مع الناس بجسمك، ومش بس تعيش مع أحبابك بمالك، ولكن أيضا العواطف والمشاعر. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهنئنا جميعا بالحب، وأن يسعدنا جميعا بالقرب منه أولا ثم بمن نحب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم. أحبتي الكرام، غدا أذكركم بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله أمر عباده بأمر ابتدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، وقال: إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أحبتي في الله، بالشوق أنتظركم، بالحب التقيت بكم، وبالشوق أنتظركم إلى الحلقة القادمة أيضا من اللؤلؤ والمرجان في قلب الأسد 2، ونحن محضر لكم حاجة عجيبة إن شاء الله بإذن الله تنتظرونا في المرة القادمة، قلب الأسد 2 في اللؤلؤ والمرجان. أستودعكم الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبك لصفات الرحمن نور ومنازل إحسان، لله الأسماء الحسنى والمرجع فيها القرآن، نأخذها من